بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وإياكم، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم من دروس تطبيق التجويد على صفحات القرآن الكريم. وقد وصلنا إلى الوجه التاسع، ونبدأ على بركة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إذن في هذا الوجه التاسع، أولا عندنا كلمة وإذ، الذال الساكنة ننتبه ألا نقلقلها وألا نحولها إلى ساء. وإذ قلنا، وإذ قلنا، لا وإذ قلنا. وكلمة قلنا كما سبق التنبيه إليها وعلى أمثالها، اللام الساكنة ننتبه أن نظهرها، لا ندغمها في النون ولا ندغم النون فيها، لا نقول قلنا ولا نقول قلنا، قلنا قلنا ادخلوا، قلقلة الدال ثم تفخيم الخاء ترقيق اللام. هذه القرية، أيضا القرية كثيرا ما يقع فيها الخطأ بترقيق الراء، هذه القرية، لا هذه القرية، الراء مفخمة. فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا رغدا، الراء والغين مفخمان والدال مرققة، رغدا حيث رغدا وادخلوا الباب سجدا. وقولوا حطة نغفر لكم، نغفر نرقق النون ونسكن الغين مع تفخيمها مع الرخاوة ثم نرقق الفاء والراء، نغفر لكم. فبدل الذين ظلموا، هنا ننتبه إلى ترقيق النون ويكثر الخطأ فيها، تفخم النون وتفخم اللام، واللام طبعا عند ورش مفخمة. الذي الخطأ الذي يكثر أيضا أن الإخوة الذين يقرؤون برواية ورش لا يفخمون اللام وإنما يفخمون الظاء. فبدل الذين ظلموا، وعند ورش الذين ظلموا، ظلموا. فأنزلنا مثل قلنا، لام ساكنة وبعدها نون، ننتبه إلى إظهارهما. يفسقون، ننتبه إلى إظهار الفاء، قد تذهب مع السين. يفسقون يف يسكنها مع الهمس والرخاء، وبعد ذلك ينتقل إلى السين. وإذ استسقى ترقيق السينين مع همسهما وصفيرهما. وإذ استسقى، ولا نقول وإذ استسقى، لا نقلقل السين. فقلنا اضرب بعصاك، هنا إدغام المتماثلين. فقلنا اضرب بعصاك، أولا استطالة الضاد وبعدها إدغام الباء في الباء، فلا نقلقل، لا نقلقل لا الضاد ولا الباء، لا نقول فقلنا اضرب بعصاك، لا، فقلنا اضرب بعصاك الحجر. والحجر إذا وقفنا عليها ننتبه إلى تفخيم الراء وأن لا نشددها، لا نقول الحجر، لا ندفع الجيم. بعصاك الحجر. فانفجرت منه 12 عينا، 10 تسكين الشين مع الهمس والرخاوة والتفشي، لا نقول 10، لا نقلقلها كما يفعل بعض الإخوة، 10 عينا. قد علم كل أناس مشربهم، هنا أيضا الشين الساكنة ثم الباء مرققة، مشربهم. كلوا واشربوا، أيضا مرقق الباء، واشربوا. ولا تعثوا، العين أيضا فيها الرخاء، ولا نقول ولا تعثوا، نسكنها مع الرخاوة ولا نقلقلها. في الأرض، ننتبه كما سبق التنبيه إلى ترقيق الهمزة وتفخيم الضاد. في الأرض مفسدين، مفسدين، أيضا نظهر الفاء كما سبق في كلمة يفسقون. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر، لن، لاحظوا ترقيق النون، لن نصبر ولا نقول لن نصبر، هنا بسهولة تفخم النون لمجاورة الصاد، نرقق النون وفخم الصاد، لن نصبر على. فادع لنا ربك يخرج لنا، يخرج، قلقلة الجيم وسكون الخاء مع الرخاوة، ننتبه ألا نقلقل الخاء، يخرج، يخرج لنا. من بقلها، باء ترقيق الباء أيضا لمجاورة القاف، قد يفخمها بعض الإخوة، من بقلها، باء، لا، باء، بقلها. كذلك وبصلها، وباء، وبصلها ليس وبصلها. قال أتستبدلون، السين ساكنة مع الهمس والصفير والباء مقلقلة، أتستبدلون الذي هو أدنى، أيضا قلقلة الدال، بالذي هو خير، هنا ننتبه إلى ترقيق الراء وقفا، خير. اهبطوا، طبعا نبدأ بهمزة مكسورة لأن الحرف الثالث مكسور، مصرا، مص، ولا نقرأ حرف استعلاء، مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة، هنا ننتبه إلى كسر الهاء، عليهم، لا نقول عليهم الذلة والمسكنة، كثير من الإخوة يستعجلون ضم الميم فيضمون الهاء معها، عليهم الذلة والمسكنة. ذلك سبق التنبيه إليها، ألا نشدد الزال ولا نضع همزة قبلها، لا نقول ذلك ولا نقول ذلك، مباشرة ننهي النفس ونبدأ بالذال، ذلك بأنهم كانوا يكفرون، أيضا ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، بغير الحق، كما سبق التنبيه إلى الحاء أنها دائما مرققة، وهنا جاورت القاف فيجب أن ننتبه إلى ترقيقها جيدا. والقاف مشددة، نشددها ثم نقلقلها، غير الحق، بغير الحق، لا بد من تشديدها أولا ثم قلقلتها بعد ذلك. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، عصوا وكانوا، هنا كثير من الإخوة يقولون عصوا وكانوا، يمدون الواو، والواو طبعا لا تمد لأن قبلها فتحة، ليست حرف مد هنا وإنما هي حرف لين، وطالما أنها حرف لين فقد أدغمت في الواو التي بعدها، عصوا وكانوا، صارت الواو التي بعدها مشددة. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وننتبه في كلمة يعتدون وأمثالها إلى فصل التاء عن الدال، لا نقول يعتتون ولا نقول يعددون، يعتدون يعتدون، نميز التاء، من الدال. حيث شئتم، شئتم فيها إبدال الهمزة للسوسي وأبي جعفر وحمزة إذا وقف عليها، وأيضا فيها الإدغام الكبير للسوسي كما سبق في حيث شئتم، حيش شئتم، حيش شئتم، رغدا وادخلوا، إدغام خلف عن حمزة بلا غنة، لذلك سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. هنا عدة قراءات، قرأ نافع وأبو جعفر وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم، حطة يغفر لكم، بالبناء للمجهول و أو يعني لما لم يسمى فاعله، وبياء التذكير يغفر لكم خطاياكم. وقرأ ابن عامر تغفر لكم خطاياكم وقولوا حطة تغفر لكم خطاياكم. وكما سبق هنا خطأ الفاعل أو نائب الفاعل، نائب الفاعل هنا خطاياكم وهو جمع تكسير، فجمع التكسير يجوز في فعله التذكير والتأنيث، ولا سيما أنه قد فصل بينه وبين فعله فاصل وهو الجار المجرور كما سبق معنا في كلمة ولا يقبل منها شفاعة، فلذلك جاز هنا التذكير والتأنيث. الباقون قرأوا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، حطة نغفر لكم بالنون وببناء الفعل للفاعل، ولا خلاف هنا في قراءة خطاياكم بهذا الشكل، بينما في سورة الأعراف اختلفوا بين خطاياكم وخطيئاتكم. أيضا عندنا الإدغام الصغير، إدغام الراء في اللام، لاغفل لكم، لاغفل لكم، هذا للدوري عن أبي عمرو بالخلاف وللسوسي بلا خلاف. إذن أبو عمرو يدغم الراء الساكنة في اللام حيث جاءت بخلف عن الدوري، السوسي قولا واحدا والدوري يدغمها باختلاف. وكلمة خطاياكم فيها الإمالة للكسائي فقط، الكسائي فقط فيها يميل كلمة خطاياكم، والتقليل لورش بخلفه، ورش إذن له وجهان خطاياكم أو خطاياكم، بينما الكسائي خطاياكم، ولا إمالة فيها لحمزة ولا لخلف العاشر. وطبعا التقليل أو الإمالة للألف الثانية، خطايا وليس خطايا، أيضا هذا من الخطأ الذي يحصل أحيانا، التقليل للألف الثانية إلى الأولى. فبدل الذين ظلموا، تغليظ اللام لورش، نعم الألف التي بعد الياء لا التي قبلها، فبدل الذين ظلموا، تغليظ اللام لورش، وكما سبق التنبيه إنها يجب أن تغلظ، ننتبه إلى تغليظها، كثير من الإخوة يغلظون الظاء وهم يظنون أنهم قد غلظوا اللام. قولا غير، هنا عندنا الإخفاء لأبي جعفر، قولا غير أبو جعفر انفرد بإخفاء النون الساكنة والتنوين عند الغين والخاء، عند الغين والخاء له الإخفاء، بينما بقية القراء لهم الإظهار. قولا غير الذي، وغير الذي طبعا فيها تطبيق الراء بورش، قيل لهم سبقت معنا فيها الإدغام الكبير للسوسي، قيل لهم، وفيها أيضا إشمام الكسر الضم لهشام والكسائي ورويس، قيل لهم، قيل هكذا تصبح مثل حرف الإي بالفرنسية، وهو عبارة عن مزيج من الواو والياء. فأنزلنا أيضا ننتبه سبق التنبيه إلى إظهار اللام على الذين ظلموا مثل ظلموا الأولى رجزا من السماء. وإذ استسقى موسى، استسقى وموسى فيهما التقليل لورش بخلف عنه والإمالة لحمزة والكسائي وخلف العاشر. أما أبو عمرو فإنه يقلل موسى ولا يقلل استسقى. وإذ استسقى موسى، إذن يفتح استسقى قولا واحدا ويقلل موسى قولا واحدا، لأنه يقلل ما كان على وزن فعل أو فعل أو فعل فقط، ولا يقلل في الأفعال. فقلنا أيضا نظهر اللام، فقلنا نضرب مع صوت الحرام صوت عينا ولا تعثوا في الأرض مفسدين، مرت معنا كلمة الأرض كثيرا. وإذ قلتم يا موسى، نفس الطريقة، لن نصبر ترقيق الراء بورش، على طعام واحد إدغام بلا غنة لخلف عن حمزة. فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض. أدنى، كلمة أدنى أيضا فيها التقليل لورش بخلف عنه والإمالة لحمزة والكسائي وخلف العاشر، ليس فيها تقليل لأبي عمرو لأنها ليست على وزن فعل، وإن كان شكلها هكذا، شكلها قد يلتبس يظن بعض الإخوة أنها على وزن فعل، بينما هي على وزن ماذا؟ على وزن أفعل. أدنى أفعل، ليست مثل موسى فعل، أدنى أفعل، لذلك ليس فيها تقليل لأبي عمرو. وضربت عليهم الذلة والمسكنة، هنا عليهم الذلة، وأمثال هذه الكلمات عليهم الذلة، عندنا هذه الكلمة عليهم قبل الهاء يوجد ياء ساكنة وبعدها حرف ساكن عليهم الذلة، ففيها خلاف بين القراء. أبو عمرو يقرأها عليهم الذلة، عليهم الذلة بكسر الميم، عليهم الذلة، بينما حمزة والكسائي وخلف العاشر ويعقوب يقرؤونها بضم الهاء والميم، عليهم الذلة والمسكنة، عليهم الذلة والمسكنة. إذن لبقية القراء الذين يكسرون الهاء ويضمون الميم ننتبه أن نكسر الهاء، عليهم الذلة، بينما الذين يضمون عليهم الذلة فلا إشكال، طبعا لا بد من تحقيق الضم. وباءوا فيها ثلاثة البدر لورش، كذلك بآيات الله ويقتلون النبيين، بينما جاءت كلمة النبي والنبيين والنبيون والأنبياء والنبوءة فإن نافعا يضع فيها همزة، بدل أن تكون الياء مشددة والنبوة يقول النبوءة، يهمز هذه الكلمات، بينما بقية القراء كلهم لا يهمزونها وإنما يبدلونها ياء أو واوا حسب الكلمة. وهنا أيضا فيها ثلاثة البدر لورش النبيين، وهذا بالنسبة للقراءات. طبعا ما زالت الآيات تذكر نعم الله تعالى على بني إسرائيل وكيف أنه سبحانه وتعالى طلب منهم أن يدخلوا القرية المقدسة وكيف أنهم بدلوا كالعادة دائما يعاندون ويلحدون، بدل أن يقولوا حطة قالوا حنطة، يعني كلام سخيف لا معنى له فقط من أجل المعاندة والمخالفة. ثم المعجزة الأخرى لموسى عليه السلام حين استسقاه قومه فقال له الله تعالى اضرب بعصاك الحجر، فانفجرت منه 12 عينا، بعدد قبائل بني إسرائيل أو أسباطهم، لكي قد علم كل أناس مشربهم، كل قبيلة عرفت من أين تشرب، أين تريد ومن أين تشرب. كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وأيضا المن والسلوى أكرمهم الله تعالى به، لكنهم مع ذلك لم يعجبهم هذا، قالوا لن نصبر على طعام واحد. يعني سبحان الله، مهما آتاهم الله تعالى من النعم فإنها لا تعجبهم، ويريدون دائما أن يخالفوا ويعانوا. لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك. يريدون هذه البقول والفوم والعدس والبصل إلى ذلك. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، سبحان الله. وضربت عليهم الذلة والمسكنة، يعني سبحان الله، هذه الآية وهذه الجملة، ضرب الله تعالى عليهم الذلة والمسكنة إلى يوم القيامة، واستعلاؤهم الآن واستكبارهم في الأرض ليس لأنهم استطاعوا أن يرفعوا عنهم هذه الذلة والمسكنة، وإنما لأن غيرهم ذل وسكن أكثر منهم، فهم ينتفشون بذل غيرهم أكثر، وإلا فهم ما زالت مضروبة عليهم الذلة والمسكنة إلى يوم القيامة. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، يعني بسبب أفعالهم الشنيعة، وليس بأن الله تعالى يريد أن يظلمهم، فإنه سبحانه لا يظلم أحدا. هنا أيضا بعض الفوائد اللغوية. أولا، فانفجرت منه 12 عينا، العدد، كيف يأتي العدد، كيف يكون لفظه 12 عينا حسب المعدود. دائما ننظر إلى المعدود، والمعدود المفرد، ننظر إلى المعدود المفرد حتى نعرف كيف نصوغ العدد معه. الآن المعدود هنا ما هو؟ العين، والعين مذكر أو مؤنث، واحد والاثنان يوافقان المعدود، الواحد والاثنان يوافقان المعدود، نقول رجل واحد وامرأة واحدة، رجلان اثنان وامرأتان اثنتان، فهنا عين مؤنث، اثنتا جاء مؤنثا. العشرة من الثلاثة إلى التسعة، من الثلاثة إلى التسعة تخالف المعدود، من الثلاثة إلى التسعة تخالف المعدود. العشرة إذا كانت وحدها فإنها تخالف المعدود، وإذا كانت مركبة، مركبة يعني من 11 إلى 19، فإنها توافق المعدود. لذلك جاءت هنا 12 عينا، 12 عينا. وفي قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، 12 شهرا، أيضا 12 توافق المعدود، 10 وافقت المعدود لأنها مركبة. إني رأيت 11 كوكبا، 11، أحد وافق المعدود، وعشر جاء أيضا مذكرا لأنه مركب. والنقطة الأخرى بالنسبة للعشرة، أنه إذا كان المعدود مذكرا تفتح الشين، وإذا كان المعدود مؤنثا تسكن، مثل هنا 12 عينا سكنت الشين لأن المعدود مؤنث، 11 كوكبا، 12 شهرا فتحت الشين لأن المعدود مذكر، فإطعام 10 مساكين، 10 مساكين، هنا جاءت العشرة وحدها لذلك خالفت المعدود، مسكين مذكر، فجاء العدد 10 مؤنثا، وجاءت الشين مفتوحة لأن المعدود مذكر. فهذه الفائدة الأولى بالنسبة للأعداد وبالنسبة لكلمة 10 بالذات. الفائدة الثانية في قوله تعالى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. هنا لاحظوا هذا التركيب، وهذا الخطأ شائع جدا في الكتابات، في الكتب، في الصحف، في المجلات، أينما قرأتم، يعني يندر من يستعمل هذا التركيب بالشكل الصحيح. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، يعيب عليهم أو ينعي عليهم ترك الخير وأخذ الأدنى، ترك الخير وأخذ الأدنى. فالباء دخلت على أي شيء؟ على المتروك أو على المأخوذ؟ الباء على أي أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. الآن يستعملونها بالعكس تماما، يقول لك مثلا استبدل ثلاجتك القديمة بثلاجة جديدة وادفع مبلغا من المال، استبدل ثلاجتك القديمة بثلاجة جديدة، يعني في أصل اللغة يعني اشتري ثلاجة قديمة واترك ثلاجتك الجديدة، هذا الفرق. ماذا يقولون مثلا في الإعلان؟ استبدل ثلاجتك القديمة بثلاجة جديدة، فيدخلون الباء على ماذا؟ على المأخوذ، يدخلون الباء على المأخوذ، المفروض أن تدخل على المتروك، فيجب أن يكون الإعلام استبدل بثلاجتك القديمة ثلاجة جديدة، استبدل مثلا بيته القديم، استبدل ببيته القديم بيتا جديدا، هكذا يجب أن يكون التعبير. يقولونها بالعكس، استبدل أو استبدل بيته القديم ببيت جديد، وهذا خطأ شائع. وأيضا هناك الآيات الأخرى مثلا ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان يعني يترك الإيمان ويأخذ الكفر. أيضا ولا تتبدل الخبيث بالطيب، ولا تتبدل الخبيث بالطيب يعني لا تترك الطيب وتأخذ الخبيث، فهذا خطأ يعني شائع جدا، وكما قلت يندر أن نجد من يستعمله بالشكل الصحيح. وأنا أعمل يعني في أوقات الفراغ في التدقيق اللغوي وتدقيق الكتب والرسائل الجامعية وما إلى ذلك، يأتيني كثير من هذا القبيل، يعني يندر أن يستعمله بالشكل الصحيح. طيب السؤال الآن في قوله تعالى فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض، يخرج لنا، الفعل هنا يخرج جاء مجزوما، ما الذي جزمها؟ لماذا الفعل يخرج أتى مجزوما؟ من الذي جزم الفعل يخرج؟ أحسنت، جواب الطلب، جواب الطلب، فادعوا لنا هذا أمر وهو طلب، ولذلك يأتي جوابه مجزوما. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قل هذا أمر، يغضوا جاء مجزوما بحذف النون. أيضا مثلا قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، تعالوا أتلوا جاء الفعل أتلوا مجزوما بحذف حرف العلة، أيضا لأنه جواب الطلب، فالجزم بجواب الطلب هذا كثير جدا في القرآن. بارك الله فيكم، من يريد أن يطبق على هذا الوجه؟ إذا من يريد أن يطبق حمدا، ثم من؟ ثم الخير من؟ عمر، عمر، فرحية، أبو عثمان، وحدة، أبو عثمان قبل فرحية.